لو وقفت قدام النبي دقيقة واحدة تقول له إيه والهدية اللي هتقدمها له؟ هقول له أنا بحبك أكتر من نفسك. وهديتك اللي هتقدمها له؟ حجاب. أقول له مشتاق لك قوي. طب وهتقدم له هدية؟ سامحني. الله يكرمك يا رب ويبارك فيك. هدية أنا مهما عملت عمري ما هقدر أوفي أي حاجة. مش هقدر أتكلم. جميل، إجابة حلوة جدا. من الواحد يعني خاصة كتير. أول حاجة فكرت فيها حسيت إني عايزة أقول له أنا آسف. الهدية إيه؟ القرآن إيه شخص القرآن إن شاء الله. لو قدام النبي لمدة دقيقة واحدة هتقول له إيه؟ مش هاملك نفسي من البكاء والله. منتقبة بقالي أسبوع بالظبط. ما شاء الله ربنا يثبتك. عايزة أقول لك بسبب كلمة واحدة سألتني. نعم. بسبب إن هم قالوا لي إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من تمسك بسنتي حشر معي. امشي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على نهج النبي عليه الصلاه والسلام. الله يكرمك ويبارك فيك. ده انت كده انت كده قلت له وقدمت الهديه خلاص. طب ما اقف قدامها هكون مكسوفه منه. هو ده المطلوب والله. هكون مكسوفه لان طب انا مش هتقدم له هديه ايه؟ هتقدم له هديه ايه؟ يعني ملادي. مش هقول لحضرتك ان انا ممكن اقدم له روحي لان دي حاجه تبقى قليله. هقول له ان انا بحبه في الله. وهتقدم هديه ايه؟ وهقدم له ان شاء الله انا بحفظ القران وان شاء الله اول ما اخلص ان شاء الله حفظ القران. ايوه هحفظ ان شاء الله القران. الله يكرمك. ما هو النبي قال كده خيركم من تعلم القران وعلمه. خير من يمشي على قدمي. هقول له ان انا يعني بقالي خمس انا عندي 19 سنه. نعم. بقالي خمس سنين ما بفوتش صلاه الفجر انا واخويا. اقول يا سيد الابرار حبك في دمي نهر على أرض الصلابة جاري. يا من تركت لنا المحجة نبعها نبع اليقين وليلها كنهاري تصب من الإيمان تنعش أرضنا بالغيث حين تخلف الأمطار. لك يا نبي الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكبار. عهد علينا أن نصون عقولنا عن وهم مبتدع وظن مماري. علمتنا معنى الوفاء لربنا والصبر عند تزاحم الأخطار. صفوة الباري وخيرته. احنا نفسنا ان يبقى حالنا يصر النبي. النبي لو شافنا يصر النبي عشان رؤيتنا يقول هم دول امتي هم دول شباب المسلمين بجد هم دول ابناء الصحابه هم دول ولادي صلى الله عليه وسلم هم دول اخواني أشرف الأعراف.